ما حكم من يصلي وهو جنب ويعلم أن الصلاة لا تصح على جنابة، وكلما جاءت زوجته لتنصحه لا يسمع منها؟ هذا الرجل مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم يخشى عليه الكفر بالله تعالى. بل لقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى كما في هداية الحيارة أن ترك غسل الجنابة والصلاة بحال النجاسة إنما هو من دين النصارى الباطل المفترى. وعلاوة على ذلك، فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن من صلى على غير طهارة عالم عامدة فهو كالمستهزئ بالله وبالصلاة، وهذا من الكفر بالله تعالى. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح لما تكلم عن من شابه النصارى من المسلمين في ترك غسل الجنابة والطهارة من الصلاة، قال: قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد، وأن الوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلى إلا به مع القدرة ولا يتيمم مع القدرة، فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين. وسئل رحمه الله تعالى: هل يجوز لأحد الصلاة جنوبا ولا يعيد؟ فأجاب رحمه الله: الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنوبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره وهو مستحق للعقوبة المغلظة. فعلى هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه عاجلا غير آجل من هذا المنكر العظيم، ويقضي ما فاته من الصلاة. وعلى هذه المرأة أن تنصحه وتعظه وتذكره بالله تعالى وتخوفه النار والدار الآخرة، فإن تاب فبها ونعمة والحمد لله، وإن أصر على منكره فلترفع أمره للحسبة أو القضاء ليتخذ معه الإجراء المناسب، والله المستعان.